القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو الراديو صديقي الأستاذ الكبير دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لشبكة البرنامج العام ورئيس إذاعة القرآن الكريم السابق. أهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة رأس السنة الهجرية. أهلا بك يا زميلة العزيزة رشا أنور المتميزة والمبدعة دائما وأنا أعلم إبداعاتك تماما. أشكرك. وكنت أؤمن بها إيمانا يعني وثيقا فيما يتعلق بهذه الإبداعات كتابة وإخراجا وتنفيذا وأداء. وأهلا بكل أصدقائنا المستمعين مستمعي شبكة البرنامج العام بيتي الأول في الإذاعة المصرية وكل سنة وأنتم جميعا بخير وسعادة بهذه المناسبة الكريمة وذكرى هجرة الرسول الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. عليه أفضل الصلاة والسلام وأشكر حضرتك على المقدمة الرائعة. وعايز أقول لمستمعينا بداية دكتور حسن مدني زي ما هو قال هو ابن شبكة البرنامج العام وأول ما قال هذه الكلمات الرقيقة ترقرقت عينه. عموما الإذاعة المصرية بيتنا جميعا ولكن طبعا كل واحد بيرتبط بأماكن هنا وباستوديوهات وبشخصيات أيضا في الإذاعة المصرية يمكن أنا مش عايز أقول بس الراديو صديقي ده لا الراديو حبيبي ده حقيقي يعني وعايزين نعرف من إمتى يا دكتور. أنا عارفة أن حضرتك يعني عندك ارتباط وثيق جدا بالراديو منذ الطفولة وعايزين طبعا مستمعين النهاردة بقى نتعرف على هذا الارتباط بدأ إزاي وحضرتك كنت في قرية جميلة في صعيد مصر. طبعا القرية اللي إحنا يمكن أنا ولدت وأنتمي إليها هي قرية يمكن في أعماق صعيد مصر في جنوب مصر في محافظة أسوان في مركز إدفو منطقة البصيلية وتحديدا اسمها الزعيرات. هذه القرية الصغيرة هي كانت كل عالمي، النيل في شرقها، الصحراء في غربها، والمزارع في وسطها، والبيوت أيضا في وسطها، وكنا كأطفال عشنا أحلى ما تكون المعيشة بفطرة نقية سليمة حتى في الطبيعة. لم يكن لدينا كهرباء حتى السنة الثالثة الإعدادية، فكانت الحياة بفطرتها وبنقائها وصفائها. فكان الليل ليلا وكان النهار نهارا وكان الحب حبا وكان الحزن حزنا وكان الفرح فرحا أيضا في هذه القرية التي تعيش بمنتهى التلقائية بفطرتها. حتى ونحن حينما كنا أطفال كان شأننا شأن الطيور، نصح مبكرين مع شقشقة العصافير حينما يتنفس الصبح، ونعود أيضا إلى بيوتنا مع عودة الطيور إلى أوكارها وأعشاشها. الله دي حياة جميلة جدا. وما كانش فيه بقى راديو في الفترة دي؟ كان فيه راديو. كان فيه؟ كان فيه راديو رغم ان مفيش كهرباء. لا مفيش كهرباء، كان الراديو بنشغله بالحجر. في كل بيت كان فيه راديو. ويمكن أنا بحكم طبعا يمكن نشأت نشأة تختلف إلى حد ما عن أقراني في ذلك الوقت، حيث كان أبي معلما وكانت أمي كذلك معلمة يعني مدرسة في ذلك الوقت. ويمكن ده كان فيه اختلاف يعني بالذات أمي كانت كأول سيدة في قريتها تتعلم، فكان هذا له أثره الأكبر. فكان الراديو بالنسبة لنا طبعا مهم جدا. حتى فعلا كنا نضبط عليه ساعات الخروج بالذات في فترة الصباح إلى المدرسة، حينما نسمع برنامج طريق السلامة 8:15 نعرف أن إيه الطابور بتاع الصبح هيبدأ أو أن احنا تأخرنا شوية. صحيح. فكان دايما حياتنا مرتبطة يعني الصبح ده بعد القرآن وبعدين أحاديث الصباح والفترات الإخبارية أو الأخبار التي تقدم، ثم بعد ذلك البرامج منها طريق السلامة كان وكلمتين وبس اللي كان أشهر برامج الصباح في ذلك الوقت. كنا نتابع هذه البرامج ونضبط أيضا فعلا وأخبار خفيفة طبعا الساعات بتاعتنا، يعني كل حاجة لها التوقيت بتاعها. كان هناك مواسم يمكن تكاد تكون يعني مثلا بالنسبة لنا يوم الجمعة ده كان طبعا مهم بالنسبة لسماع الراديو، نسمع طبعا صلاة الجمعة نتابعها أحيانا ونحن أطفال، وكنت يعني أستغرب على كيف يصل إلينا هذا الصوت وأصوات المصلين والتلاوات القرآنية، بالإضافة كمان إلى البرامج التي تعقب صلاة الجمعة في ذلك التوقيت. وكان أشهر طبعا هذه البرامج على الناصرة للإذاعية الراحلة القديرة أستاذتنا مدام أمال فهمي رحمها الله، وطبعا كان هناك الغلط فين للإذاعي القدير أيضا الراحل الأستاذ علي فايق زالول الذي تحول فيما بعد إلى طبعا مسرح المنوعات. الدكتور حسن، من بين هذه البرامج الجميلة لو اخترت لنا الآن مسمع تهدي لكل مستمعينا، يا ترى هيكون إيه؟ والله المسامع في ذاكرتي متعددة كثر، احنا عارفين يعني طبعاً. ما بين أغنية وما بين دراما وما بين برامج أيضا وما بين يعني حوارات مختلفة ومتعددة، لكن من حيث الغناء يعني أنا بحب أغنية ويمكن هي حتى مرتبطة ببيئتنا وبقريتنا أيضا اللي هي أغنية شادية والله إن مسمريت يا عينب بلدنا، كلمات طبعا الشاعر الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي رحمه الله. أنا لما بسمعها وبشوف يعني بسمع صوت شادية رحمها الله وهي تغني هذه الأغنية أنا بحس إن أنا فعلا والله إن مسمريت يا عينب بلدنا لجري واندهلك عيال بلدنا، أتذكر هذه الطفولة وكان يعني إحنا فعلا يعني يا عينب أنت مسمريتش إحنا هنروح بالصعيدي هنقطع القطيع. Yeah. مستمعينا مع دكتور حسن مدني، الرئيس الأسبق لشبكة البرنامج العام والرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، اللي ما زلنا الحقيقة إلى الآن بنستمتع بصوته في برامج إذاعة القرآن الكريم. إيه رأي حضرتك نستكمل الرحلة الجميلة من قرية بلدنا أو قرية بلد حضرتك في أقصى صعيد مصر، وتقول لنا إمتى بقى يعني حضرتك ارتبطت ارتباط وثيق بالراديو وقلت أنا عايز أشتغل مذيع في الإذاعة المصرية؟ يمكن نشرات الأخبار كانت بتستهويني أكثر من أي شيء، يعني بحب أسمع المذيعين وأسمع أصواتهم وأسمع أداءاتهم وأسمع كل واحد وكيفية تقديمه أيضا للنشرة أو للفترة الإخبارية، وده يمكن أنا حتى استفدت منه فيما بعد، فالتقطت من كل واحد منهم كلمة أعجبتني، فكان أنا أول ما يعني أسمع هذه النشرات. وطبعا لا ننسى كان إن بالنسبة لنا كمان شهر رمضان كان موسم للإذاعة المصرية، وحينما تقدم لنا الدراما، حينما تقدم لنا الفوازير، حينما تقدم لنا المسابقات أيضا بين فنانين وصحفيين وكتاب في فترة ما بعد المغرب، طبعا بالإضافة إلى ما كان نستمع إليه من ابتهالات الشيخ النقشبندي، ده بالنسبة لشهر رمضان. وطبعا ألف ليلة وليلة كنا حريصين جدا على سماعها بخيالاتها، بالأداء المتميز، بموسيقاها الجميلة التي لا يخطئها الإنسان حينما يستمع إليها. في كانت بتذاع في فترة حوالي 9:15 كده مساء، فكنت حريصا على سماع هذه الحلقات المسلسلة ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى طبعا في فترة السحور كان يقدم هناك أحسن القصص، قصص للأنبياء، كنا نستمع إليها ونتابعها، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا عيسى، قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا نوح، طبعا قصص جميلة فعلا، وكان فيها معلومات تقدم لنا. طبعا لما أنا أحسست في نفسي من خلال سماعي للإذاعة المصرية، فعلا تمنيت أن أكون مذيعا، ويمكن حينما وصلت إلى مرحلة 14 سنة أو كده أحسست أن في صوتي حينما اكتملت بعض الملامح فيه أني أنا صوتي ممكن يصلح أن يكون صوتا إذاعيا، فكنت أقلل نشرات الأخبار، بالإضافة أنه أتيحت لي في فترات الدراسة أن أكون مذيعا في الإذاعة المدرسية ولغاية المرحلة الثانوي، حتى في مدرسة العقاد العسكرية حينما كنت طالبا هناك في أسوان، في هذه المدرسة التي تحمل اسم هذا العملاق الكبير الأديب الكبير عباس محمود العقاد رحمه الله، كنت أشعر بشيء من الاعتزاز أنني في هذه المدرسة التي تحمل اسم هذا الأديب العظيم. والجميل أيضا في هذه الفترة أنني في مرحلة ثالثة ثانوي اشتركت في برنامج أوائل الطلبة، هذه فرصة يعني جميلة طبعا، يعني ذكرى مع الإذاعة المصرية في ذلك التوقيت، وكان تحديدا في سنة 1978 كان يقدم هذا البرنامج في ذلك الوقت الإذاعي الرائع الجميل أستاذنا الأستاذ حازم طه. فعلا وشاركت في هذا البرنامج، كنت أحد الطلاب المشاركين في أوائل الطلبة. احنا طبعا بنوجه للأستاذ الكبير حازم طه كل التحية والتقدير، وسعداء بالذكرى الجميلة دي يا دكتور حسن، فعلا صدفة جميلة جدا، جميلة وانا معتز بيها فعلا. وطبعا أستاذ حازم يعني هو أستاذي وانا احمل له كل التقدير والاحترام، هو شخصية كل من يتعامل معها يحبها، لانه فعلا يحمل نقاء رائعا في قلبه ويحب كل الناس، فبالتالي كل الناس تحبه، متعه الله بالصحة والعافية. وكان مشاركة حضرتك ازاي بقى؟ كنت طالبا الجميل بقى اللي هو بيسمع الراديو، وبعدين الإذاعة المصرية زارتكم بقى في البلد. فعلا كان انتقل فريق أوائل الطلبة في ذلك الوقت، كان المذيع الأستاذ حازم طه أذكرها تماما، وكان هناك يعد هذا البرنامج الأستاذ محمد الشرمبابلي، ويشارك فيه عدد كبير من الأسماء في وزارة التربية والتعليم، مستشاري المواد اللي هم بيكتبوا هذه المواد، أنا أذكر منهم الأستاذ محمد السناري، الأستاذ فاروق عبد المعبود، الأستاذ سيد نصار، عدد كبير فعلا، وبعد كده أنا تعاملت مع بعض منهم فيما بعد. فأنا لما شاركت في هذا البرنامج أوائل الطلبة كنت من طلاب القسم الأدبي، معي زملائي طبعا في القسم العلمي، كان علم علوم وعلم رياضة. وأول ما شفت الأستاذ حازم طه وهو يقدم هذا البرنامج أنا تمنيت أن أجلس مجلسه فيما بعد، وسبحان الله تحققت هذه الأمنية. وشاركت مع الأستاذ حازم في 5 مباريات، ليست مباراة واحدة، وإنما كان في 5 مباريات أو أكثر من 5 مباريات. كان في مباراة تعاملت في أسوان مع محافظة المنيا ومع الأقصر، ولغاية ما احنا نلنا بطولة الصعيد واحنا أصبحنا أبطال الصعيد. طبعا هو قطاع أسيوط كان في ذلك التوقيت، وكنت حضرتك سعيد بقى البلد كلها بتسمع وراديو مسموع كويس جدا، وأوائل الطلبة كنت أقول اسم رباعي كمان معانا في أن أنا عايز اسم يطلع في الإذاعة، حسن الندري حسن محمود القزم الأدبي. فكنت ففعلا يعني فبعد كده شاركنا على مستوى الجمهورية، جئنا إلى القاهرة وعملنا كم مباراة هنا برضو في القاهرة مع بعض مدارس المنصورة وبني سويف، وأخذنا المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ذلك التوقيت. بطولة الصعيد أنا أخذنا مكافأة يومها 15 جنيه لكل طالب، كان مبلغ ده كان مبلغ يعني كانت 5 كده جديدة. وبعدين أخذنا ميداليات من محافظ أسوان في ذلك الوقت، وكان اللواء كمال خير الله رحمه الله. وطبعا دي كانت الفترة اللي أنا خلتني ارتبطت ارتباطا وثيقا بالإذاعة المصرية من خلال برنامج أوائل الطلبة، وحسيت بكياني وأنا يعني أتمنيت فعلا يا رب أن صوتي ينبعث من هذا المكان. وكان فادر بقى يعني خطوات وحضرتك بقى تدخل الجامعة وممكن طبعا احنا فعلا كانت هذه الخطوات، ولكن للأسف الشديد لم ألتحق بكلية الإعلام لأن كان التنسيق ما جابش، مجموعي ما جابش في التنسيق، فالتحقت بكلية الآثار. فكنت أحمل في داخلي حزنا دفينا، حتى لما كنت كلية الآثار هي قريبة من كلية الإعلام، كنت في كثير من الأحوال أتحاشى المرور من كلية الإعلام. كان ألم فعلا عشق للإذاعة، فكنت أتحاشى المرور يعني من جنب كلية الإعلام حزنا على هذا الأمل الذي ضاع. لكن استعدت الأمل مرة أخرى في تلتة كلية وأنا في الآثار، حينما قرأت على أن هؤلاء المذيعين ليسوا من خريجي كليات الإعلام وفقط، وإنما هم من خلال جريدة، من خلال الجرائد ومن خلال المتابعة. كنت بتابع الحركة الفنية والحركة الإعلامية والحركة السياسية. تجدد الأمل بقى من جديد، الأمل، فحسيت أن الأمل فعلا تجدد مرة أخرى. فهنا انتبهت لهذا الحلم مرة أخرى، فأصبحت أستفيد من دراستي في كلية الآثار، دراسة التاريخ وتاريخ الفن وتاريخ مصر القديمة والتاريخ الإسلامي والتاريخ القبطي واليوناني والروماني. ففعلا كان هناك ثراء من هذه الكلية، حاولت فيما بعد إن أنا يعني أستفيد من دراستي التاريخية للعمل الإعلامي فيما بعد. فكان يمكن حتى معظم برامجي كانت تتميز بالطابع التاريخي أو الطابع الفني أو الثقافي فعلا، فبرضو كانت الدراسة لها تأثير. فالحمد لله رب العالمين بعد ما خلصت طبعا دراستي جاءت اللحظة الحاسمة وحضرتك امتحنت بقى في امتحن الكلام ده في 85 في سنة 1985 وبعتوا لحضرتك الخطاب وكان في اختبار. مين اختبر حضرتك؟ اختبرني يا دكتور 4 من يعني أعمدة الإذاعة، قمم الإذاعية فعلا، رحمهم الله جميعا، السيدة عواطف البدري، الأستاذ صبري سلامة، الأستاذ محمد سناء، الأستاذة جمالات الزيادي. هؤلاء الأربعة رحمهم الله جميعا هم الذين امتحنونا في ذلك الوقت، نحن المتقدمين للإذاعة في سنة 1985 وتحديدا في مايو، كان في رمضان كمان، كان في شهر رمضان، فجئت هنا إلى الإذاعة المصرية وتم اختبارنا في الحمد لله رب العالمين، وبشرت بنجاحي في اللجنة قبل أن أخرج. فعلا من مين؟ من مدام عواطف رحمها الله، وقالت لي شكرا يا أخ حسن حنبعت لك. فأنا فرحت فعلا فرحا شديدا، وكان بالنسبة لي الاختبار سهل جدا، إن أنا قرأت من الأهرام في ذلك الوقت، وسئلت أيضا في الشعر وفي الثقافة وفي الإعراب والنحو، وكانت إجاباتي ولله الحمد موفقة، إلى أن تم بعد فعلا اختيارنا ونزلت أسماءنا في جريدة الجمهورية في ذلك الوقت. وبعدين جئنا إلى الإذاعة مرة أخرى فكان التدريب في البداية على يد الأستاذ صبري سلامة رحمه الله، وهو كان ماسك التدريب العملي هنا مع الأستاذ يوسف الشيخ أيضا رحمه الله. وطبعا كان الأستاذ صبري سلامة هو يعني في المعاش، ولكن كان مسؤول عن التدريب. بالفرحة الجميلة اللي حضرتك وصلتنا ليها لأبواب الإذاعة المصرية، تحب حضرتك تشارك مستمعينا الآن بمسمع يا ترى هيكون إيه؟ والله يمكن أنا من ضمن الأغاني اللي كنت بحبها، ويمكن يعني أغنية قد يظن البعض إن هي لا تخطر على البال، أنا عايز أسمع أغنية ليلى نظمي حبيبي مذيع في الإذاعة. حبيبي مذيع في الإذاعة. خطيبي خطيبي خطيبي مذيع. حسن مدني الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام والرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم اللي منورنا الليلة في راديو صديقي بذكرياته الرائعة، وبنستكمل مع حضرتك الرحلة اللي توقفنا قبل هذه الأغنية اللطيفة اللي حضرتك اخترتها، وحضرتك أمام بهو الإذاعة المصرية، حضرتك هتخطو خطواتك الأولى لأول برنامج، يا ترى ماذا عن هذه الذكرى الرائعة؟ يمكن أنا مش هيكون أول برنامج، بس أنا يمكن أخطو خطواتي الأولى هنا في مسبيرو في فترة التدريب الأولى مع الأستاذ صبري سلامة، ثم في فترة التوزيع حينما تم توزيعنا كل صوت بحسب الشبكة التي يتناسب معها، فكنت أنا وبعض من زملائي 3 من زملائي الآخرين رشحنا لشبكة البرنامج العام. كنت سعيدا بهذه الخطوة تماما، فاستقبلنا هنا في شبكة البرنامج العام على أيدي أساتذة عظماء حقيقة. أذكر الأستاذ عبد العال هنيدي رحمه الله، كان أستاذ عبد العال في ذلك الوقت مدير إدارة المذيعين، وكان هناك أيضا الإذاعية الراحلة جمالات الزيادي كان مدير عام التنفيذ، وكانت التي تتولى تدريبنا في ذلك الوقت الأستاذة هالة الحديدي أستاذتي ومعلمتي أنا مدين لها بفضل كبير، فهي التي علمتنا ألف باء الإذاعة على مدار عام كامل ونحن نتدرب على يديها، بالإضافة إلى مرحلة التدريب الصامت في استوديوهات الهواء مع زملائنا الأقدم الذين تعلمنا منهم ومن عدد كبير منهم حقيقة كيفية إدارة الاستوديو، إلى أن سمح لنا بالنطق. يوم النطق ده كان بمثابة عيد، وأنا طبعا لا أنسى اليوم الذي نطقت فيه، كان في فترة الفجر مع زميلتي العزيزة صفاء الدوانهوري، فطبعا كل التحية والتقدير، ونطقت معها بأغنيتين على الهواء تحت إشرافها في ذلك الوقت، وأنا أذكر الأغنية نعمك كتير لشهرزاد وأغنية يا ورد الجناين لهدى سلطان. ده حضرتك متذكر كمان الأغنيات، يعني قد كده هذه الذكرى لم تمحى إلى الآن من ذكرى حضرتك. ده أول شيء أنا أقوله على الهواء هنا بعد القاهرة انتظار. نعمك كتير تغني شهرزاد، وهنا القاهرة يا ورد الجناين تغني هدى سلطان. لا يعني لا تنسى لا حقيقة تنسى يعني. وأنا يعني استمر التقدم في قراءة أخبار مواجيز أنباء صغيرة، وأصبح الراديو صديق حضرتك من جانب آخر بقى العمل نفسه، أصبح يعني صديقي فعلا، وأنا تعاملت مع الميكروفون حقيقة يعني بمنتهى الحب والود والاحترام. يعني كنت أنا عمري ما شخطت في الميكروفون، دايما كنت أهمس إليه همسا، فكان ينقل صوتي إلى مستمعي يعني أعتقد بصوت يعني يصل إليهم، فأنا كنت يعني أتحدث من القلب، يعني كنت أحبه يعني حبا شديدا وما زلت. الدكتور حسن، لو سألت حضرتك عن أجمل اللحظات اللي حضرتك يعني بتقول أنا سعيد قوي إن أنا في شبكة إذاعة البرنامج العام، في لحظات كده لا تنسى مع الزملاء الأعزاء، وحضرتك من الشخصيات الطيبة الجميلة الودودة، يعني حضرتك أثناء رئاستك لإذاعة البرنامج العام الكل يعني وإلى الآن الحقيقة بيستقبل حضرتك بكل ود وكل محبة، يعني الحقيقة دي حاجة لازم حتى مستمعنا الكريم يبقى عارفها، احنا سعداء جدا، وكانت من أجمل الفترات اللي احنا سعيدنا جدا جدا بحضرتك كرئيس لشبكة إذاعة البرنامج العام. لكن هل في مناسبة معينة أو يوم حضرتك بتتذكره وتذكره مع رفقاء العمل، يوم لا ينسى مع أحبابك وزملائك؟ هو الأشياء التي لا تنسى هي كتير طبعا، يعني كتير جدا جدا جدا، يعني يمكن طبعا هو لا أنسى أول يوم أنا نطقت فيه، لا أنسى أن أنا حتى يعني بعض الشخصيات اللي أنا كنت بسمعها في الإذاعة وأرسم لها صورة في مخيلتي أجلس الآن معها أقدمها على الهواء وتقدمني، ويعني كل طبعا ده أشياء هي فعلا لا تنسى في حياتي، يعني سعادات متتالية. حينما بدأت مثلا أول مرة أتيح لي أن أنا أذيع صلاة فجر مثلا، وفي شهر رمضان والأمسيات الدينية، وحتى الإفطار على الهواء، وكان كلنا يتوق إلى كلمة وانطلق مدفع الإفطار. يعني ده برضو اليوم ده يعني كان طبعا دائما يحتكرها المذيع الأقدم. أيوة. فإحنا كنا نتوق إليها على اعتبار أن هي الكلمة اللي إحنا كنا بنسمعها زمان، الإفراج السعادة وانطلق المدفع. أنا عايز أقول وانطلق مدفع الإفطار، فكانت فرحة غامرة بالنسبة لي لما قلت وانطلق مدفع الإفطار. يعني شوف الكلمة على بساطتها، لكن هي كنا ننتظرها من العام إلى العام عشان تبشر بيها، فكان المذيع الأقدم هو بياخدها مني. فإحنا بعد كده إيه لما بينا أقدم شوية وقدمنا إحنا وقلتها أول مرة، لا ما انساهاش طبعا. صحيح. في أشياء كتير طبعا، في حاجات كتيرة، يمكن حينما كنا نقدم صلاة الجمعة، وحينما نقدم بعض الإذاعات الفنية وأضواء المدينة، ونسافر، وطبعا لحظات حلوة بالنسبة لي أنا كان برنامج أوائل الطلبة حينما أسند إلي، يعني أنا كنت طالبا مشاركا فيه، وبعد كده أسند إلي لما سافر أحد الزملاء الذين كانوا يقدمونه، فأسنده إلي الأستاذ عبد العالي هنيدي رحمه الله. فأنا كان بالنسبة لي أوائل الطلبة يعني فرحة غامرة إن أنا هذا البرنامج الذي كنت مشاركا فيه كطالب أصبحت الآن مقدما له، والأمنية التي تمنيتها أن أجلس في مجلس الأستاذ حازم طه وهو يختبرني، في عام 78 تحققت، وقدمت فعلا هذا البرنامج على مدار 15 عاما، جبت خلالها معظم محافظات مصر مع نفس اللجنة التي كانت مع الأستاذ حازم طه. كلما كنت أقدم حلقة من هذه الحلقات لا أنسى هذه الذكرى، هناك تجدد على طول تجدد لهذه الذكريات وهذا الفرح والأمنية الجميلة اللي ربنا حققها. وفي أشياء كتير أنا سعدت حتى بتقديمها على الهواء، مشاركة مع زملائي في نقل صلاة العيد، نقل صلاة الجمعة، نقل صلاة الفجر، نقل الاحتفالات القومية والوطنية، بالذات احتفالات سينا من العريش، محافظات الصعيد حينما كنا نقدم من خلالها ليالي أضواء المدينة، مرة في قنا، مرة في المحافظات المختلفة والمتعددة. لا كان هناك فرحة رحلة جميلة أنا إلى الآن فعلا لست أدري هل أنا أمام الميكروفون هاوي بدرجة محترف ولا محترف بدرجة هاوي. أنا عمري ما تعاملت إن أنا ولا محترف بدرجة محب، مش عارف أنا بس فعلا هذا العمل أعتقد أنني كنت لا أصلح لعمل إلا هو، وعشان كده أنا أحببته، فأعتقد أنه هو برضو بادلني حبا بحب. بهذا الحب الجميل وطاقة الحب الرائعة اللي حضرتك وصلتها لنا، يا ترى إيه المسمع اللي تحب تهديه الآن لمستمعينا؟ ممكن أسمع مستمعينا مثلا أغنية لأم كلثوم، هذه ليلتي، هذه ليلتي وحلم حياتي. الرئيس الأسبق لإذاعة البرنامج العام والرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم، وسعداء جدا باختياراته وذكرياته الرائعة. والحقيقة دكتور حابين نسأل حضرتك الآن عن إذاعة القرآن الكريم ورئاسة حضرتك لها، هل اختلفت كثيرا في رئاستها عن إذاعة البرنامج العام؟ والله البرنامج العام طبعا ده بيت اللي أنا نشأت وتربيت فيه، فحتى لما توليت رئاسة شبكة البرنامج العام أنا لم أشعر إلا أنني أحد الجنود في هذا المكان، في كتيبة البرنامج العام، فلم أستشعر أن أنا فعلا رئيس شبكة بمعنى رئيس الشبكة دي حقيقة إنما كنت بتعامل مع الزملاء، إن احنا كنا دائما نتناقش ونعصف العصف الذهني ونتفق ونختلف، ولكن في نفس الوقت كل هدفنا إن احنا نوصل لمستمعينا الشيء المفيد المهم الذي يتفق مع سمت شبكة البرنامج العام وكلاسيكيته المتطورة العصرية. فأنا يعني الحمد لله يعني وجدت كل التعاون مع الزملاء، هم أخواتي وزملائي وأصدقائي وتلاميذي برضو في نفس الوقت وأساتذتي كمان، يعني حتى في بعض من هم أكبر مني سنا، فكان لابد العلاقة قائمة على الاحترام والود والتقدير، وكنت أعرف ولله الحمد قدر كل واحد يعني من هؤلاء الزملاء. بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم أيضا، إن أنا أسند إلي الإشراف على إذاعة القرآن الكريم وأنا رئيس لشبكة البرنامج العام، فطبعا كنت ماسك كان عمل مزدوج شبكتين يعني شبكتين فلم أجد اختلافا يعني في إذاعة القرآن الكريم، لأن احنا عندنا كبرنامج عام عندنا إدارة دينية، يعني إدارة البرامج الدينية، فكان هي بالنسبة لشبكة القرآن الكريم هي نفس الإدارة الدينية والبرامج الدينية. طبعا إذاعة القرآن الكريم أنا يعني فعلا لما أشرفت عليها أحببتها كثيرا، وأحببت الزملاء أيضا فيها الذين تعاملت معهم سواء كانوا الإداريين أو مقدمي البرامج أو المذيعين، والحمد لله رب العالمين وجدت أيضا منهم تعاونا كبيرا. وطبعا في نفس الوقت كان معنا الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة، طبعا يتابعنا ويتابع التطوير في شبكة القرآن الكريم الذي قمنا به، فكان هناك مساحة التلاوات القرآنية زادت، وتم يعني رفع بعض البرامج المتشابهة. وأهم شيء إن احنا كنا دائما نؤكد إذاعة القرآن الكريم معايشة لما هو في الواقع، لابد أن يكون هناك ارتباط وثيق بالواقع الذي يفيد المستمع. ويمكن صادفنا أزمة كورونا وكيف تعاملنا معها من المنظور الديني ومنظور القرآن والسنة، طبعا في فترة برضو اللي هو إغلاق المساجد، وفي فترة برضو هذا كان يقع على عاتق يعني حضرتك مسؤولية كبيرة، احنا نوصل صحيح كل هذه الأشياء للمستمعين. طبعا بالذات يمكن كان البعض منهم في عملية إغلاق المساجد أبو ليه، لا لابد ان احنا كنا نوضح هذه الصورة، الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وكنا نتعاون تعاونا وثيقا مع وزارة الأوقاف ومع دار الإفتاء ومع الأزهر الشريف، فكان كل علمائنا الحمد لله رب العالمين هم يعني من المتخصصين الذين يقفون مع إذاعة القرآن الكريم ومع أهدافها اللي هي تصل إلى المستمعين. الحمد لله رب العالمين، قدمنا يعني مواسم دينية متعددة في إذاعة القرآن الكريم، واحتفالات دينية مرتبطة بالمولد النبوي الشريف، بالإسراء والمعراج، بالهجرة النبوية المباركة، بفترات الحج أيضا، وقدمنا أيضا الفتاوى من خلال بين السائل والفقيه ومن خلال مع الصائمين في رمضان، حريصين على أن يكون الذين يتولون أمر الإفتاء أيضا بالنسبة للمستمعين هم من المتخصصين. صحيح. دكتور حسن مدني، في نهاية حلقتنا وقبل الختام، حضرتك هنهديك راديو صديقك وهنقلب كده في موجاته، بس هنجيب صوت دكتور حسن مدني بيقرأ نشرة بشكل مميز لشخص مميز، ده حصل في ذكرى معينة أنا عارفاها شخصيا، بس حابة أن احنا نستعيد هذه الذكرى ونشاركها لكل مستمعينا. هنزبط الموجة، وكان دكتور حسن مدني بيقرأ نشرة كانت لإيه يا دكتور؟ أنا يعني كان مرة عندي نشرة 2.5 طبعا هي النشرة الرئيسية في شبكة البرنامج العام، وكنت أنا رئيس الشبكة في ذلك الوقت، وقبلها بحوالي 10 دقائق كده اتصلت بأمي في أسوان، وأنا طبعا حينما يعني أمي أتصل بها يعني أستشعر نفسي ذلك الطفل رغم هذه المرحلة السنية المتقدمة التي بلغتها فوق 60 الآن، لكن ما زلت مع أمي أشعر بطفولتي. فاتصلت وبعدين كده كلمت حتى بلهجة صعيدي، يما أنا حجر النشرة اسمعيني. بعد ما سلمت عليها طبعا وربنا يديها الصحة يعني، فقلت لها يما أنا حجر النشرة قدامي 5 دقائق كده واسمعي النشرة وتفتحي الراديو واسمعيني. صحيح. كان بيني وبينها فعلا قلت لي حاضر يا ابني وحاضر يا ولد. حاضر يا ولد. يا ولد. أنا قرأت النشرة في ذلك الوقت وليس في ذهني إلا أمي. أنا لا أقرأ هذه النشرة والتعليق إلا لأمي. وكانت النشرة عادية يعني عادية. أخبار عادية. بس أنا كنت أقرأها يعني في إحساسي وأنا على الميكروفون إني لا أحد يسمعني إلا أمي. ياه. والله العظيم. كان إحساس كده سبحان الله. فخلصت النشرة فاتصلت بها مرة أخرى وأيوة يا أم سمعتيني؟ قالت لا يا ولدي ما سمعتكش للأسف، كنت بتوضى ومش عارف إيه وتأخرت ونسيت. يا خبر. قلت لها يا أم ده أنا بعمل أقرأ النشرة والله العظيم ليك أنت. إحساس جميل وشعور. قالت والله مرة قادمة إن شاء الله، وقالت إن شاء الله معلش عاد وسامحني وكده. قلت لها خلاص ماشي يا أم. فطبعا حضرتك كنت متأثر جدا بهذه يعني النشرة بشكل خاص. دائما بتحكي عن هذا الموقف. أنا قرأتها بشكل فعلا يعني ليس في ذهني إلا أمي. عشان كده بعد ما خلصت الفترة وطلعت من الاستوديو بصيت لقيت تليفون اتصال من الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين. وهو عالم من أعلام اللغة. صحيح. وعلم العلم والثقافة وعضو مجمع اللغة العربية واليونسكو. وأستاذ كل التحية وتقدير. الجيولوجيا طبعا في جامعة عين شمس وله حضوره الثقافي والعلمي. فريت رقمه فاتصلت عليه ازيك يا دكتور؟ قال لي دكتور حسن. قلت له نعم يا دكتور. قال لي أنا عمري كلمتك في نشرة؟ قلت له لا. قال لي أنت النهاردة كنت تقرأ نشرة بشكل غير عادي. فأنا ضحكت. قال لي بتضحك ليه؟ قلت له والله إنها نشرة أمي. يعني وصل الإحساس. فأنا قد كده المايك وصل إحساس حضرتك سبحان الله. فهو طبعا هو سميع وأهل اللغة وأهل يعني رغم إنها مجرد نشرة ليس بها أي كلمات فيها عاطفة للأم مثلا. أنا عمري كلمتك في نشرة ولا يعني أنا عمري، لكن أنا النهاردة بقول لك أنت كنت تقرأ نشرة بشكل غير عادي وأحلى نشرة يعني أنا سمعتها منك النهاردة. الله. وطبعا ولا يعلم فإن أنا يعني كان إيه اللي دار بيني وبين أمي. صحيح. فقلت له لأنها نشرة أمي. فطبعا حكت له القصة واستغرب هو كثيرا يعني. وفي نفس الوقت أنا حسيت إن هو ده يعني إن كفأني ربي بما يعني بمن يسمعني ويقيمني ويجد صدى جميلا في هذه النشرة. فاتصلت مرة أخرى بأمي وقلت لها يعني يا أمي يا أمي أنت يعني عوضني الله بمن سمع وقيم وأحب هذه النشرة لأنها كانت هي أيضا نشرتك يا أمي. الله. طب إيه رأي حضرتك آخر مسمع يكون إهداء لوالدة حضرتك؟ يا ترى هتهديها إيه؟ أنا عايز أهدي لها أحن إلى خبز أمي. دي قصيدة. شاعر محمود درويش. بصوت حضرتك؟ أنا عايز ممكن هي أغنية وفي نفس الوقت أنا برضو حافظها يعني. طب ياريت نسمعها بقى بصوت حضرتك. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي وأعشق عمري إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما مشاحا لهلبك وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك وشجي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك عساني أصير طفلا إذا لمست قرارة قلبك ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك أرنت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير ضرب الرجوع لعش انتظارك. الله الله. إن شاء الله والدة حضرتك لازم تصحى يا دكتور. إن شاء الله والدة حضرتك لازم تسمع هذا اللقاء الجميل والقصيدة الرائعة. يعني ده نداء خاص لوالدة الدكتور حسن مدني. هذا الإهداء العظيم عبر أثير شبكة إذاعة البرنامج العام البيت الأول لدكتور حسن مدني اللي أسعدنا وشرفنا ونورنا الليلة في استوديو راديو صديقي. كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة وشكرا جزيلا حضور حضرتك حضرتك الكريم يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. شكرا جزيلا زميلة العزيزة رشا أنور المبدعة دائما. شكرا. وشكرا لكل متابعيك وكل متابعي شبكة البرنامج العام. كل الشكر لحضرتك دكتور حسن، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي. وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.